الآن إخوة الإيمان نستمع إلى قرآن المغرب مع القارئ الشيخ شعبان الصياد وما يتيسر من سورة مريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميعا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال رب اجعل لي آية. ثلاث ليال سويا وسلام عليه

كل ثقال قد جعل ربك تحتك سريا قد جعل ربك تحتك سريا فنادى من تحتها ألا تحزني قد جعل Yeah. وبرا بوالدتي ولم يجد تلا علينا القارئ الشيخ شعبان الصياد ما تيسر من سورة مريم، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.